ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما والدعوة إليهما وحسن بيانهما، واجعلنا ممن يبتغي بذلك وجهك الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولا يكثر الكلام حال الوطء، ولا ينزع إذا فرغ حتى تفرغ. المصنف رحمه الله يتكلم في فصل حسن المعاشرة من كتاب النكاح، ثم يشرح الشارح هذه الفصول، فمنها ما قاله في المتن، قال: ولا يكثر الكلام حين الوطء، أي إذا جامع أهله لا يكثر الكلام إلا ما كان فيه حاجة أو بعض مداعبة. الفقهاء رحمهم الله يستدلون على أنه لا ينبغي كثرة الكلام في هذه الحالة بالنهي الوارد حين يستفرغ الإنسان حاجته في قضاء الحاجة في بول أو براز، هذا ورد فيه نهي ما يتكلم، ثم قاسوا هذه على هذه، والقياس لابد من جامع، والجامع كشف العورة، والصحيح ليس هذا هو، إن صح هناك نهي في هذا، ما قال لا يتكلم، قال النهي عن كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام يدل على أن من أتى أهله ليس له ذاك المقصد الصحيح، إنما هو إضاعة وقت، وإلا صاحب الحاجة الذي يحب أن يخرج نزوته ما له مجال أن يكثر الكلام في ذلك، فإذا أكثر الكلام دل على أن ليس له ذاك القصد الصحيح في الوطء، والله أعلم. نعم. ثم قال: ولا ينزع إذا فرق قبلها حتى تفرغ، هذا من باب الأدب، وتذكيره قد يكون بعض الناس لا يعي أو لا يفهم، وإلا هذه المسائل التي يتنبه إليها بنو آدم ما جاء الشرع بتفاصيلها. الله عز وجل حين أحل البيع ما ذكر البيوع التي يجوز للإنسان تعاطيها، ولما أحل العقود ما ذكر العقود التي يجوز للمرء أن يعمل بها أو يقوم بها، لأن شؤون الحياة واسعة، ويظهر في الدنيا مستجدات ما كانت تعلم من قبل، فكل ما فيه مصلحة للناس يعملونه، وكل ما فيه مضرة يجتنبونه. وهذه المسائل الدقيقة: كيفية اللباس، وكيف تصنع هذا اللبس، وعلى أي وجه يكون، ما ورد فيه النهي من ضيق اللباس وأن لا يكون شفاف ولا يبدي العورة ولا يكون ثوب شهرة، البس ما شئت مما أباحه الله ووسعه الله عليك، ولم يرد بذلك تفصيل. وكذا في حال الوطئ، إنما بيّن الله عز وجل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من دنياه النساء، فدل على أن الرغبة فيهن وكثرة الوطئ لهن محبوب شرعا. أما بعد ذلك فبيّن الله عز وجل الحالات التي لا ينبغي للمسلم أن يطأ فيها زوجته، ثم ترك بعد ذلك للمرء تفاصيل تلك القضايا التي يحبها ويعشقها ويتكيف بها ويستنبطها ويستكشف حالاتها في المستقبل، هذا أمر إليه. ثم ذكروا مسائل قد تخفى على بعض الناس، وقد يكون في الناس بعض غباء، فأراد أن ينبه. قال: من أتى امرأته لا يصح أن ينزع عنها ويقوم عنها حتى يعلم أنها قضت حاجتها، وإلا لو أهانها ولم يرها إلا من متاع الدنيا الساقط، وإنما القصد قضاء وطره، فهي تقوم مكسورة في نفسها حزازة، فإذا تفاقم الأمر عليها قد تؤدي إلى سوء عشرة. فالإنسان ينتبه في هذه المسائل، وإن لم يكثر الفقهاء النص عليها، لأنها مما يعلمها عقلاء بني آدم. نعم. وما ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة جدا وبعضها لا يصح، ولذا نحب أن نتجاوزها. اقرأ ما بعدنا. وله الجمع بين وطئ نساء، ثم قال: ولأن في ذلك ضرر عليها ومنع لها كما يكره متجردين. فائدة: يستحب له أن يلاعب امرأته عند الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وأن تناوله فرقة بعد فراغه ليتمسح بها، وهو مروي عن عائشة. هذا يعني ما روي عن عائشة لا أظنه يصح، وقوله أنه يداعبها قبل الجماع، هذا الدين لا ينبغي الحياء فيه مما لا يستحيا منه. من أتى امرأته لا يأتيها كما يأتي الحيوان، إنما يستنهض مشاعرها ويغازلها حتى يثور ما في نفسها، فإن هذا أدعى لقضاء الوطر له، وأدعى كذلك لرغبة حاجتها. هذا قد يعرفه الناس بالممارسة ويعرفه الناس بالعادة. اقرأ ما بعده. وله الجمع بين وطئ نسائه وإمائه بغسل واحد، ويستحب الوضوء عند معاودة الوطئ، ولا يجوز له الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاهما. يقول: وله الجمع بين وطئ نسائه وإمائه بغسل واحد، فإن كان له عدة نسوة فطاف عليهن له أن يكتفي بغسل واحد، له أن يكتفي بغسل واحد، قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وإن اغتسل بين كل وطئين فهو أطيب. اسمعوا ما يقوله من حديث. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد، رواه أحمد والنسائي. ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطأ بدليل إتمام الجماع، رواه أحمد والنسائي عن أنس. كيف عرف أنس هذا إلا وأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. والناس رسول الله لهم أسوة وقدوة، فبين صلى الله عليه وسلم أن من جمع بين نسوة وأراد أن يطوف عليهن له أن يكتفي بغسل واحد. قال: ويستحب الوضوء عند معاودة الوطئ، أي لا يجب الغسل، فإن أراد يستحب في حقه الوضوء، يتوضأ ثم يعود، وإذا أراد أن ينام فكذلك يستحب له الوضوء، لأن لو بقي على جنابته ونام أو لم ينم فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فإذا توضأ تدخله الملائكة. نعم، لما روى أبو سعيد مرفوعا: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه مسلم. رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، أي إن لم يغتسل يتوضأ. نعم. ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد: فإنه أنشط للعود. فإنه للتعليل، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما أرشد الأمة وأمرهم بالوضوء لمعاوزة الوطأ علل ذلك بأنه أنشط للعود. نعم. فإن اغتسل بين الوطئين فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو أزكى وأطيب وأطهر. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع. فإذا اغتسل بين كل وطئين فذلك أفضل، وعلل صلى الله عليه وسلم بأنه أزكى وأطهر وأطيب. ما الفرق بين أزكى وأطهر؟ الطهر يتعلق بما يعلق بالقلوب من شهوات ومضار كحسد وبغي وظلم، ويتعلق كذلك ما بالقلوب من شهوات، لأن النظر والسمع وما يحصل للإنسان من لمس وقبلة يبقى آثارها في القلب. فالوضوء يطهر القلب من هذه الأدران ويطهر الجسد من الأوساخ. وأما معنى أزكى فإن الزكاة فيه نماء وبركة، فيه تطهير ونماء، أي زيادة عمل صالح، وهو يزيد العمل الصالح بالإضافة إلى التطهير. ولذا جاء في قوله سبحانه: وإذا طلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، وإذا طلقتموهن، وإذا طلقتموهن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه في سورة البقرة: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية بخصوص العضل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوه، وإن طلقتموهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه: ذلكم أزكى لكم وأطهر. قال سبحانه: ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي أن عدم العضل، أصل الآية بخصوص المرأة إذا طلقها زوجها فانتهت عدتها فأراد الرجوع إليها، فيقوم ولي أمرها بمنعها من الزواج من زوجها الذي تقدم بخطبتها. الله عز وجل قال: إذا تراضوا بينهم بالمعروف ورغبت فيه ورغب هو فيها فلا يجوز أن تعضلهن ولا تمنعهن. ذلك أزكى لكم ما أطهر، أزكى زيادة في العمل الصالح، وأطهر لقلبك أيها الولي، وأطهر لقلب الزوج والزوجة، فإن منعتهما من ذلك قد يخونان ويتعديان الحلال إلى الحرام. وقال سبحانه: كذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما تعملون. والزكاء فيه تنمية العمل الصالح بإذهاب الدغل والمفاسد. فبين الله عز وجل أن غض البصر فيه تزكية للمرء، طهارة للعمل ونماء له. نعود إلى حديثنا، حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكتفي بغسل واحد، قال ذلك أزكى وأطهر وأطيب. والله أعلم، الحديث ضعفه، فإن صح فهذا معناه، والله أعلم. نعم. ولا يجوز له الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد صغيرا كان أو كبيرا، لأن اجتماعهما يثير العداوة والغيرة وينشر الخصومة والمقاتلة إلا برضاهما، لأن الحق لهما، فلهما حق المسامحة بتركه كبيتوتته بينهما في لحاف واحد. قال لا يجوز الجمع بينهما في مسكن واحد، هذا المسكن سواء كان صغير أو كبير، لا يقول المسكن كبير وعدة غرف ونعمل حواجز، لا ينبغي لهذا، لأن الصوت يسمع والكلام يبلغ، فلا يصح أن يضر بهما في ذلك، لا بد أن يفردهما بمسكن. وقد وجدنا بعض الناس ويتحدث بهذا ويرى أنه من الرجولة والشهامة أنه أجبرهما على قبول هذا، وهذا لا ينبغي، لا يجوز للمرأة إكراهها على قبول هذا، فإن لها غيرة شديدة ويؤذيها في نفسها، لا بد من إفرادها بمسكن، إما إذا رضي لظروف كذا وأمر كذا، ويقول إنه يجوز لأن هذا حقهما. نعم. فلهما، وجوز في المغني والترغيب جعل كل واحدة في بيت مسكن مثلها. وفي الرعاية وقيل يحرم مع اتحاد المرافق. يقول إذا كان البيت كبير والمرافق مختلفة، المرافق يعني الحمام، دورة المياه والمغاسل، كل واحدة مستقلة بالأخرى، يقول هذا يجوز، أما إن اتحدا فلا يجوز في بيت واحد. نعم. وأما جمع زوجته وسريته فيه فيمنع منه إلا برضا الزوجة فقط لثبوت حقها كالجماع، وسرية لا حق لها في الاستمتاع. لثبوت حقها كالجماع، الكاف لا معنى له، لعلها لثبوت حقها في الجماع. يقول السرية أي المرأة الجارية التي يشتريها الرجل أو يمتلكها بإرث أو غيره، وتكون محضية عنده، لا يريدها إلا للوطئ، لأنها قد تكون جارية للخدمة وقد تكون جارية للبيع والتجارة، فلما كانت سرية له فيقول هذه كذلك لا يصح أن يسكنها مع زوجته. نعم. مسألة، يجوز نوم الرجل مع زوجته بلا جماع بحضرة محرمها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو نام على وسادة واحدة وزوجته معه، يعني لما قال على نسامة واحدة أي أحدها في عرض والأخرى في عرض، لا أنهما في طول واحد متعانقين، هذا لا ينبغي، ليس من الأدب، لكن إذا نام والوسادة عريضة، هذه في عرض الوسادة وهذا في عرض الوسادة، ودخل عليه أحد محارمهما، فيقول هذا ما لا يعني ليس بمانع، بل هو جائز، ذاك جائز، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أنه دخل عليهما وهو نائم مع ميمونة. نعم. ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها، غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما. ولا يصح أن يأتيها يضاجعها والأخرى تراها، هذا من نشر الفاحشة في مسألة غيرتها، لا يجوز شرعا، لا ينبغي، وقد يتباهى بعض الناس والعياذ بالله. وكذا لو كان هناك إنسان يعي كطفل مميز، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر أمامه إلا إذا كان طفل رضيع أو لا يدري ما الذي يجري. نعم. ولا يحدث. وذكر المؤلف أن ذلك حرام لأن فيه دناءة وسقوط مروءة، وربما كان وسيلة إلى وقوع الرائية في الفاحشة. لأن فيه دناءة وسقوط مروءة، هذا تعليل خفيف، هذا التعليل لا ينبغي، لأن هذا التعليل مسائل تعود إلى الشخص، والحرام أعظم من ذلك، هذا فيه مضرة وفيه كشف عورة للغير، وهذا فيه إشاعة فاحشة لا ينبغي أن أفعلها أمام زوجته الأخرى. نعم. لأن قال أحمد في الذي يجامع امرأته والأخرى تسمع، قال كانوا يكرهون الرجس وهو الصوت الخفي. الوجس، صلحوها، كانوا يكرهون الوجس. كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي. يكرهون يعني كانوا، لم إذا قال إذا قال أئمة السلف كانوا يكرهون يعنون به الصحابة والتابعين، أي أن هؤلاء كان يكرهون الوجس، لا يحصل من الرجل صوت أو المرأة صوت تسمعها ضرتها، نعم، أو يسمعها غيرها. ولا يحدثهما بما جرى بينهما لأنه سبب لإثارة الغيرة. ولا يصح للرجل أن يحدث زوجته الأخرى بما جرى بينه وبين زوجته، كما لا يجوز أن يحدثها، لا يجوز أن يتحدث به لغيرهما من سائر خلق الله. نعم. وحرمه في الغنية والآدمي، قال في الفروع وهو أظهر، وحرم في أسباب الهداية إفشاء السر، وقيده في الرعاية بالمضر. ولأحمد ومسلم من حديث أبي سعيد إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، ما قال للضرة، لسائر الناس، هذا لا ينبغي. وهذا ذكره صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن هذا يحدث بين الناس، وقد كان في عهد الصحابة وكان بعدهم وسيكون بعدهم. فالله عز وجل حين جعل هذا من الوحي المنزل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس إلى أن تقوم الساعة أن ما حدث بين الزوجين سر لا ينبغي إظهاره، هو قوله سر أي بمعنى أنه من الأمور التي ينبغي كتمانها، وإلا لو رضي كلاهما بإذاعته لا ينبغي كذلك، لأنه من إعلان الفاحشة، والفاحشة إذا كتمت فإنها لا تضر إلا صاحبها، وهذه سميت فاحشة إذا ظهرت، وأما هو من الحلال المباح، فإن ظهر فكان معصية. ولذا ما يصح للإنسان أن يذكر مما يتعلق بالنكاح من الألفاظ التي لا تليق في معرض الحكاية والقصص، وإن كان في معرض الموعظة. لا يجوز للإنسان أن يقال عن المرأة أو الزوجة أو غيرها إن لم يكن هناك يعني أراد أن يبين آداب النكاح، فلا ينبغي أن يأتي بالألفاظ الصريحة كيف يجامعها كيف يواطئها، هذا ما لا ينبغي. وإن كان هذا الأمر مشروع وينبغي للناس أن يفهموا ذلك، لكن لما كانت الألفاظ بذيئة ولا ينبغي، والله عز وجل يحب الكناية، وكان يكني في كتابه الكريم ولم تأتي ألفاظ بذلك، ولذا من الأدب أن الإنسان إذا تحدث أو أراد أن يقص أو يبين يأتي بالكنايات ولا يأتي بالألفاظ الصريحة إلا في موضع الحاجة، كالتقرير يوم جاء الرجل وأقر على نفسه بالزنا، قال لعلك قبلت أو غمست، قال لا، جئتها كما يأتي الرجل أهله، قال لعل كذا في كذا، قال لا، قال لعلك نكتها. فلما جاء بهذا اللفظ الصريح في هذا الموقف لبيان موضع الإقرار كان اللفظ في ذلك غير مستهجن. أما لو جاء الإنسان وأراد أن يبين للناس، وقد سمعنا بعض الوعاظ أو بعض من يخطب الجمع ويريد أن يبين سوءة الفاحشة وموقعها في النفس، فيذكر ما يحصل في الأسواق فيصف المرأة ومشيتها وكيف يغازلها القلام وكيف إذا دخلت الحانوت وما الذي يفعل، هذه ألفاظ ما ينبغي ولا صح تصوير الفاحشة، فإن فيه إثارة والنفوس تهوى، بعض النفوس فيها مرض والأنفس تتشابه وقد يثار بعض ما في النفوس من كوام، فلا ينبغي للإنسان إلا أن يأتي بكنايات يكني عن ذلك، فإنه أبلغ في الموضوع وأظهر. الموضع الثاني، صلى الله عليه وسلم أمر بالستر ولا يتحدث، ولا ينبغي لمن ستر الله عليه من فعل فاحشة ولم تظهر للناس أن يفتخر بها بين الناس، هذا لا ينبغي. وقد جاء عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وصف حكم صلى الله عليه وسلم على أن أمته معافات، والمعافات أي أن الله عز وجل سلمها من أنفسها وسلم الأمة من أذيتها، فسلمت نفسها من الأذى وسلم الناس من شرها، فكل الناس معافى إلا من جاهر، إلا المجاهرين. فدل على أن من جاهر بمعصيته لا يسلم من الأذى ولا يسلم من الضرر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حكم بالمعافاة لسائر الأمة استثنى هذا الصنف من الناس. ومن المجاهرة أنواع، قد المجاهرة في الفاحشة، والمجاهرة في الظلم والسرقة، والمجاهرة في السطو والبغي. وكم من ناس يتحدثون بما قضوا من ليال، أو يتحدث بما جرى على يديه من كذا أو بما حصل من كذا، وأحيانا يجهر بفعله أمام الناس فيفرح في غير موضع الفرح، فيرقص أو ينتشي أو يلبس ثوبا لا ينبغي لباسه، أو يتكلم بكلام لا ينبغي الكلام به، فهذه من المجاهرة، وهذا ممن لم يعافه الله، يلمزه الناس ويؤذونه لا يسلم من أذى الناس، وكذلك هو آذى الناس في شعورهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجاهرين ما يخفى على بعض الناس، قال: ومن المجاهرة، وفي لفظ ومن الإجهار، ومن المجاهرة أن يفعل العبد ليلا أي معصية ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل، فيتحدث لأحدكم أو للناس بما فعل. لما ذكر أن المجاهرين غير معافين، قال: في صنف من الناس قد لا يعدونهم الناس، قد لا تحسب فعالهم من المجاهرة، وهي من المجاهرة. يستره الله ليلا حين فعل فاحشة، فيظهر فيكشف ستر الله عليه، فيتباهى بأنه فعل كذا أو تحدث كذا أو ألم بكذا أو أنه آذى فلان، فإن هذا بين صلى الله عليه وسلم أنها من المجاهرة. ويعلل أهل العلم بأنه صلى الله عليه وسلم لما نص لما نص على هذا النوع من المجاهرة إما لخفائه عند الناس لا يظنونه من المجاهرة، أو أنه نص عليه صلى الله عليه وسلم لبيان سوء عاقبته في الأمة، لأن هذا الذي يجاهر بهذه المعصية وهذه الفاحشة فيه جرأة على الله عز وجل وعدم استعظام للذنب والمصيبة، وهذا أقرب لإنزال غضب الله عليه. ثم يقف أهل العلم على هذا النوع في بيان العلة، والعلة والله أعلم قد تكون أعم من ذلك، لأنه إذا كانت الفاحشة فيما يتعلق بزنا وبغي وغير ذلك وتحدث بها فإن النفوس إذا تقاربت وتشاكلت تهفو إلى سماع هذا، ولذا من قام يحدث الناس بقصص الغرام وحدوث ما حصل من كذا وكذا فإن أصحاب القلوب المريضة تتكاثر وتجتمع على هذا النوع، ولذا في أماكن الخنا والريبة إنما يقصدها ويكثر روادها من إشياعها وإثارتها يعني فيه مقصود لانتشارها، والله عز وجل إنما حرم إشاعة الفاحشة لئلا تنتشر. فلما بين صلى الله عليه وسلم أن من ستر الله على هذا الذي عمل معصية لليل وكشف هذا الستر بأن تحدث به فإن هذا يمقته وعذابه عظيم، لأنه من المجاهرين، لأن فيه إشاعة فاحشة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. يقول: إذا وجدت في الحرب مطوية توزع وجدتها مرمية على الأرض، هل لي أنا أخذها؟ أرفع الصوت مرة ثانية ما سمعت. يقول: إذا وجدت في الحرم مطوية مرمية على الأرض، هل يجوز لي أن أخذها؟ مطوية يعني في لغة أهل مصر سكين، يعني إذا وجد سكين ملقاة في الأرض هل له أن يلتقطها؟ هذه مال ولها صاحب يبحث عنها، فلا يجوز التقاطها في مكة إلا لمعرف. نعم. يقول: ما هي اللقيطة وما معناها؟ ما هي اللقيطة؟ اللقطة أي ما يلتقطها المرء لا يعرف لها صاحب، إذا وجدت لا يعرف لها صاحب مال ضائع، فإذا كان هذا المال الضائع سقط عن صاحبها ولا يعلم صاحبها عنها ولا يعرف صاحبها تسمى لقيطة. نعم. يقول: إذا وجدت في الحرم كتب من كتب أهل البدع. اسمع يا أخي، نعود إلى ما قلنا، قد أخطأنا في الإشارة إلى هذا النوع. اللقيط الطفل المنبوذ، واللقطة المال الضائع، فرق بين اللقطة واللقيط، ونستغفر الله عما قلنا. اللقيط الطفل المنبوذ تلقيه أمه إما لفاحشة أو لغيرها، والعياذ بالله، لا تحب أن ينتمي إليها ولا يعرف له أب أو لها مقصد ذلك، فتلقيه وتضع بجانبه بعض الدراهم، هذا يسمى اللقيط، هذا يتبناه بعض الناس أو تتبناه الحكومة. أما اللقطة هو المال الضائع الذي لا يعرف له صاحب. نعم. يقول: إذا وجدت في الحرم كتب من كتب أهل البدع، هل يجوز لي أن أخرجها من الحرم؟ أي إذا كان فيها مما فيه كفريات وشركيات كصب الصحابة أو بعض استغاثة بغير الله ونداء لغير الله، هذا لا يجب تمزيقها وعدم بيعها وإتلافها. نعم. يقول: هل ورد في الشرع أن الرجل إذا رأى امرأة يستحب له أن يأتي امرأته؟ نعم، إذا رأى الرجل امرأة فأعجبته يستحب له أن يأتي امرأته، لأن الشيطان يجري ابن آدم وتبقى في النفس نوع ضراوة، فإذا ذهب واستفرغ ما عنده طفئت هذه الشهوة التي في القلب، هذه من السنة. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. يقول: لدي غنم يبلغ عددها 70 وأولادها 23، وأنا أقوم بتربيتها وبيع الأولاد، ونصرف شهريا 1000 ريال لعلفها وأجرة الراعي، فما مقدار الزكاة فيها؟ إذا كانت هذه الغنم تصرف عليها من جيبك لا ترعى ما فيها زكاة، إنما هي من عروض التجارة، فإذا بعت أغناما وبلغ المبيع نصاب فزك ذاك النصاب، وأما إذا كنت تعلفها أو كان علفها يساوي النفقة عليها وتخرج لها زكاة. نعم. يقول: والدي رجل مسن وإخواني يقومون بتنظيفه حين قضاء حاجته من الغائط، فما حكم ذلك؟ إيش يقول؟ ما الذي يقول؟ والدي رجل مسن وإخواني يقومون بتنظيفه عند قضائه حاجته. ما يقول ما حكم ذلك؟ ما يقول ما حكم؟ هذا من البر يا أخي، هذا من أعلى أنواع البر، فإنهم ينظفونه ويغسلونه، هذا من أنواع البر، ما حكم ذلك؟ سارعا افعل كإخوتك بارك الله فيك، لكن إذا أرادوا غسل عورته يحاولون إما بماء ويجعلون على أيديهم حاجز كأن يجعلون عود فيه خرقة أو ما إلى ذلك، والله أعلم. نعم. إذا حضرت صلاة الجنازة وكان الإمام في التكبيرة الثالثة فكيف أؤدي الصلاة؟ هل أدخل مع الإمام وآتي بباقي التكبيرات بعد السلام؟ إذا كانت في صلاة جنازة ودخلتها في التكبيرة الثالثة كبر مع الإمام وادعو للميت، فإذا كبر الرابعة كبر معه، فإذا سلم سارع بتكبيرتين قبل أن ترفع الجنازة عن الأرض ولو لم يكن بينهم دعاء. نعم. يقول: هل يجوز لي عمل أكثر من عمرة حيث أنني أتيت من مصر؟ كلما عدت إلى بلدك واستطعت أن تعود فاعمل عمرة، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. نعم. يقول: أنا رجل لدي زوجتين وأبني لهما الآن سكن مكون من دورين على أن يكون كل دور سكن لإحداهما، ولكن قد يختلف تصميم الأدوار عن بعضهما وفقا للتصميم الهندسي، وقد تكون بعض الغرف أكبر من بعض، فما هي الطريقة حتى أعطي كل منهما دور مستقل وكلهن يرغبن السكن في الدور الأرضي؟ اجعله يعني مسانمة، المسانمة يعني سنويا، تسكن هذه سنة وتسكن هذه سنة. نعم. يقول: امرأة اعتمرت وحين طافت وبعد السعي وبعد انتهائها من السعي رأت الدم قد خرج منها، فهل عمرتها صحيحة؟ إذا طافت وهي طاهر ثم سعت، السعي لا تشترط فيه الطهارة الصغرى، وأما الطهارة الكبرى لا أدري، لا أستحضر الآن، فإن عشنا إلى قابل ذكرنا جوابه إن شاء الله. نعم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.